وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا بكم. وتحسبونه هينا، حلقة جديدة. كنا قد تكلمنا أيها الأحبة عن علاج النبي صلى الله عليه وسلم للمسحور أو للذي مسه المس من الجن بالتفل في فمه. وبعض الناس الآن قد يختلط عليهم الأمر، يقول لك إذن أنا ممكن أعالج بالتفل في فمي المريض. أهل العلم تكلموا في هذه المسألة، وخلي بالك الكلام ده مهم، وتحسبونه هينا. أهل العلم تكلموا في هذه المسألة، منهم من قال هي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبصراحة إحنا أحيانا بنعالج بالكتاب والسنة، وعمري ما عملت الحكاية دي، رغم أن الالتزام بهدي رسول الله هو الأوجب وهو الأولى، لكن أنا باخد برأي أهل العلم في أنها خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حد ريقه كرق النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي استخدم هذا العلاج كثيرا، استخدمه صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في غزوة من الغزوات لما أصيبت عين قتادة، النبي وضع من ريقه ورد عين قتادة ومسح على عين علي فشفي. إذن المسألة حبيبي ممكن خاصة برسول الله محمد، مع إن ابن تيمية عالج بهذه المسألة، يعني عالج المس والجن وغيرها بالتفل في فم المريض. الحنابلة يجيزون ذلك مع الكراهة، الحنابلة يجيزون ذلك مع الكراهة. يعني إيه؟ يعني ممكن أعالج بالتفل أيوة، بس مع الكراهة. وأنا بصراحة ما باخدش بالمسألة ديت، باخد برأي أهل العلم إنها خاصة برسول الله محمد. الحاجة المهمة أيضا في علاج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اللي هو بس قال كلمتين، أخرج عدو الله. إحنا لازم هنا نقف بس وقفة مع عنوان الحلقة، شروط العلاج بالقرآن. أول حاجة حبيب قلبي أن يكون العلاج بالكتاب والسنة، يعني يكون العلاج بالقرآن، كتاب وسنة. وخلي بالك أن سنة النبي من القرآن، يبقى أول شرط العلاج بالكتاب والسنة. تاني شرط أن يكون الكلام باللغة العربية، الكلام باللغة العربية. الرقية تكون باللغة العربية، يعني الرقية تكون بالقرآن، وما جاء في السنة النبوية أيضا من القرآن. رقم اثنين أن تكون الرقية باللغة العربية أو بلغة يفهم معناه، يعني you understand anything from هذه الأشياء، يعني أنت فاهم. حلو الكلام ده، عاجبك؟ سبحان الله. يبقى إذن باللغة بس لها معنى، إنما واحد يجيب لك كورمستيكا يا ابني ده لغة سريالية. مين أنت سمعت السريالية دي؟ أنت عشت في سريالية؟ هي فين سريالية أصلا؟ ده أصلا ديت لا يجوز. الشرط الثالث ألا تعتقد في ذات الرقية، ده بالقرآن يا عم وبالسنة، لا نعتقد فيها، مش في القرآن والسنة، لا، لا نعتقد في ذات الرقية أنها التي تشفي. أمال إيه؟ نعتقد في ذات الله هو الذي يشفي، رغم أن الرقية بتاعتك بكتاب وسنة، بس مش راح كده تقول بس الشفاء جاي من الرقية. لا يا أخويا، الشفاء من الله، وإذا مرضت فهو يشفين. وحتة مهمة جدا جدا، وده حتة رائعة، إن سيدنا النبي ما كترش في الكلام، أخرج عدو الله. إنما بعض الناس بقى للأسف الشديد في مخالفات فجة بتحصل، مخالفات عظيمة، وهنقولها برضو إن شاء الله عشان الناس اللي نشروا الدجل والشعوذة في الأمة وكتروا الغمة. بس قبل ما نسيب الحلقة لازم أقول لك إشارة جميلة في علاج النبي للصبي الذي كان 7 سنوات، والحمد لله ربنا شفاه بسبب تفلة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه له. إيه هي؟ إن سيدنا النبي المرأة جابت له كبشين وحاجتين كده معاه، ومش عارف إيه، مش عايز أفصل كتير، المهم إن فيه هدية قبلها النبي عليه الصلاة والسلام ورد بعضها. يعني ايه؟ يعني ممكن حضرتك لما اجي اعمل لك رقية ولا حاجة يعني جهز لي برضو حاجة، يعني ناخد حاجة، يجوز يجوز. ينفع؟ ينفع، وده مهمة جدا، بس خلي بال حضرتك هيبقى لنا فيها تفصيل امتى ان شاء الله في اللقاء القادم. بحبكم في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع سيدنا رسول الله. يا رب اصرف عنا ما يؤذينا، يا رب اجبرنا واجبر خواطرنا. في الختام لكم مني أحلى السلام وتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.